همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة هبة محمد زكريا التبعي المقيمة بجوار الشهر العقاري القديم، عمارة رقم 55 شق 40 مساكن الشهابية دمياط، والتي تقول فيها: لما بيضيق بينا الحال ولما بنتعب من الجري واللف والدوران على مكاتب المسؤولين، بيبقى مفيش قدامنا غير اننا نصرخ باعلى صوتنا عشان صوتنا يوصل لاعلى المستويات. جايز الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم يتحركوا ويحلولنا مشاكلنا احنا المواطنين الغلابة. انا لما داق بيا الحال يا حضرات بعد طلاقي اللي تم بعد جواز ما استمرش غير سنة واحدة بس، ورجعت اعيش مع والدي، أسرتنا كبيرة والشقة صغيرة وبقيت عبء عليهم. طب أنا مطلقة وما عنديش أي مصدر للدخل أعيش منه، ومحتاجة مكان أعيش فيه. حاولت أشوف مكان بالإيجار، أوضة واحدة بتلتميت جنيه، تخيلوا. طب أجيبهم منين؟ اتقدمت للبهوات في محافظة دمياط بطلب للحصول على شقة لأن ظروفي صعبة. سمعت كلام من نوعية اللوائح والقوانين والظروف. لا بقى، أنا اللي ظروفي صعبة بجد، ومش جاي أطلب مكان أعيش فيه عياء ولا دلع، ولا أنا هاخد الشقة وبيعها بعدين زي ملايين الشقق المقفولة في مصر كلها. لا، أنا عاوزة مكان أعيش فيه وبيتهيألي إن ده حقي. وبعدين اعملوا تحرياتكم وأبحاثكم الاجتماعية، واللي يستحق ياخد. وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس أمين فؤاد العطار المدير العام لمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة دمياط بالرد التالي: مديرية الإسكان تقوم بتنفيذ العمارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي، ويتم تسليم هذه العمارات إلى وزارة الإسكان التي تقوم بتوزيعها طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك. وعلى الشاكية التقدم بطلب للحصول على الوحدة السكنية بوزارة الإسكان. المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.